قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد قال سمعت أبا مسهر يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما كتبت حديثا قط. وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا محمد بن فضيل بن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا استعدت ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. أعطاه الله حفظا قويا، يسمع الحديث أول مرة يحفظه، وهذا إسناد صحيح. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي وأحمد بن حنبل والأخنسي محمد بن عمران قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بياض، في نسخة سواد في بياض قط، وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. زاد الأخنسي: ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما، يعني يحفظ سريعا ومع ذلك نسي بعض الأحاديث التي لو حفظها إنسان كان عالما بتلك المنسيات التي نسيها. وفعلا يدل على أن الحافظ مهما كان حفظه يحصل عنده النسيان، ولهذا من فضل الله تدوين العلم. ويقولون من علامة يعني قوة حفظة العالم حافظيته وقوة عدالته وملكته قلة أوهامه، فمثل هذا إن كانت أوهامه قليلة يستدل بها على تعديله وأن أوهامه قليلة. وليس معناه أن الحافظ ما ينسى ولا يهم، هذا منفي عند المحدثين، لكن إن قلت أوهامه بجانب ما روى من الحديث والعلم هذا يصير عندهم محمود. وربما يكون العالم يهم في 10 أحاديث وحديثه قليل مثلا فيضعف، لأنه كثير الأوهام بالنسبة لما روى، والآخر يهم في 50 حديثا لا يضعف لأنه قليل بالنسبة لما روى، مثل معمر، أوهام معمر كثيرة، حتى لما تقرأ أوهام تقول مثل هذا يقولون كثير الغلط، كثير عنده غفلة أو ما إلى ذلك، لكن ما قالوا هذا لأنه روى كثيرا فكانت أوهامه بالنسبة لما روى قليلة. وهذا معنى الصبر عند المحدثين، يصبرون حديثه وينظرون أغلطه أكثر أم حفظه وإتقانه، إن كان إتقانه أكثر ما يصير عندهم ممن يعني أوهامه كثيرة ومن حديثه إنما يعني لا يحتج به، ينظرون ذلك يعرضون ذلك بجانب ما روى. يعتني بذلك كثيرا ابن عدي في الكامل ما يسمى بصبر حديثه،